بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جنوب الوادي، هنواصل مع حضراتكم الكلام عن قضاء التأديب، وهنتكلم دلوقتي بالتحديد عن بعض الأمور المتعلقة بتحقيقات النيابة الإدارية. احنا قلنا قبل كده أنه الجهة المختصة بالتحقيق إما أنها جهة الإدارة اللي بيتبعها العامل على النحو اللي ذكرناه قبل كده، أو النيابة الإدارية. النيابة الإدارية زي ما ذكرنا إنها بتتولى التحقيق إما من خلال الإحالة إليها، إحالة العامل أو الموظف من الجهة الإدارية نفسها، أو بناء على طلب، أو بناء على شكوى، بناء على طلب أو بناء على شكوى. والمشكلة، أو اتكلمنا قبل كده عن الإحالة للنيابة الإدارية من الجهة الإدارية، يتبقى الآن إن احنا نتكلم عن مباشرة النيابة الإدارية للتحقيق بناء على طلب أو بناء على شكوى. بناء على طلب أو بناء على شكوى، يعني أحيانا الجهة الإدارية لا تتولى أو لا تقوم بالإحالة، إنما تباشر النيابة الإدارية التحقيق بناء على طلب. جهة معينة تطلب من النيابة الإدارية أن تباشر التحقيق في مسألة معينة. الطلب بيكون عندي من جهة رقابية، زي الرقابة الإدارية، زي الجهاز المركزي للمحاسبات، زي النيابة العامة. ناخد واحدة واحدة كده فيما يتعلق بمباشرة التحقيق بناء على طلب من الرقابة الإدارية. فإحنا بنقول الرقابة الإدارية طبعا معروف إن هي بتختص بالكشف عن المخالفات، سواء كانت مخالفات المالية أو الجنائية، القانون بتاعها بيسمح لها بكده، أو هي وجدت أصلا عشان تكشف عن المخالفات المالية والجنائية وأي مخالفات أخرى، والنظر في الشكاوى اللي بتقدم إليها بشأن المخالفات سالفة الذكر. اللي بيحصل إنه تحريات الرقابة إذا أسفرت عن وجود أمور تستوجب التحقيق، فبتحيل الرقابة الإدارية، بتحيل الأمر للتحقيق. بتحيله لمين؟ بتحيله إما للنيابة الإدارية وإما إلى النيابة العامة، وده بيكون حسب نوع الجريمة. إذا كانت المخالفة جنائية فبتحل النيابة العامة، إذا كانت المخالفة إدارية، مخالفة مالية، فبتحيل بطبيعة الحال للنيابة الإدارية عشان تتولى التحقيق. طبعا النيابة الإدارية بتتولى التحقيق في الواقعة المحالة إليها من الرقابة الإدارية، وبعد ما بتنتهي من التحقيق بتتصرف في التحقيق بالطريقة أو بالصورة اللي بتتصرف فيها النيابة الإدارية في التحقيق على نحو ما ذكرنا، أو هنتعرض بالتفصيل من إما الحفظ أو توقيع الجزاء أو الإحالة إلى النيابة الإدارية أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو إحالة إلى النيابة العامة. هنا على النيابة الإدارية بس اللي ينبغي إن احنا نقوله إنه بينبغي بعد إجراء التحقيق والوصول إلى نتيجة معينة، ينبغي على النيابة الإدارية إنها تقوم بإخطار الرقابة الإدارية بنتيجة التحقيق، وده باعتبار إن الرقابة الإدارية هي صاحبة طلب التحقيق، فينبغي عليها على النيابة الإدارية إنها تخطر الرقابة الإدارية بما انتهت إليه كنتيجة للتحقيق. ده بالنسبة لمباشرة التحقيق بناء على طلب من جهة الرقابة الإدارية. الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا من الجهات اللي ليها الحق إنها تتقدم للنيابة الإدارية بطلب لإجراء تحقيق في مخالفة معينة، مخالفات في الغالب أو تحديدا بتكون في المخالفات المالية، لأن احنا عارفين الجهاز المركزي للمحاسبات هو اللي بيتولى الرقابة على مالية الدولة، زي ما قلنا، لأنه الجهاز ده مهمته الحفاظ على المال العام. من هذا المنطلق الجهاز المركزي للمحاسبات له حق مطالبة الإدارة بإعادة النظر في قرارها المتعلق بالمخالفات المالية، وله الحق أيضا في الطعن على قرارات وأحكام التأديب المتعلقة بالمخالفات المالية، سواء كان القرار صادر من جهة الإدارة أو كان صادر حتى من المحاكم التأديبية. المشرع أعطى الحق للجهاز المركزي للمحاسبات إنه يطلب من جهة الإدارة إعادة الأمر مرة أخرى فيما انتهت إليه من مخالفات مالية، وأعطى له الحق أيضا في إنه يكون من الهيئات أو الجهات اللي لها الحق في الطعن على القرار الأحكام التأديبية. يبقى هنا الجهاز المركزي للمحاسبات بيطلب من النيابة الإدارية إنها تنظر في الأمر في المخالفات المالية وأن تحيل الأمر إلى المحكمة التأديبية، وده بيكون بطبيعة الحال من خلال النيابة الإدارية. ده بالنسبة للتحقيق النيابة الإدارية بواسطة الطلب المقدم إليها من الجهاز المركزي للمحاسبات. أحيانا بيكون الطلب مقدم إلى جهة النيابة الإدارية من النيابة العامة نفسها، يعني النيابة العامة بتنظر في أمر معين في مخالفة، عادة المخالفة بينتج عنها مخالفة جنائية ومخالفة مالية، فالنيابة العامة ومخالفة إدارية، فالنيابة العامة بتتولى التحقيق في الشق الجنائي، وأثناء التحقيق بيتبين لها إن المخالفة من الناحية الجنائية لا ترقى إلى تحريك الدعوى الجنائية، مخالفة لا ترقى لتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكب هذه المخالفة، وإنه في هذه الحالة بيكتفى بإحالة الأمر إلى الجهة الإدارية المختصة للتوقيع بتوقيع الجزاء أو النيابة الإدارية. فبتحيل الأمر النيابة الإدارية، النيابة العامة هنا بتحيل الأمر للنيابة الإدارية زي ما قلنا إذا تبين لها إن المخالفات لا ترقى لتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبها، وإنه يكتفى في هذه الحالة بتوقيع الجزاء الإداري. اللي إحنا عاوزين نقوله هنا فيما يتعلق بالإحالة من النيابة العامة، إنه الإحالة هنا من النيابة العامة للنيابة ليست حجة على النيابة الإدارية، ولا هي أيضا حجة على المحكمة التأديبية. ليه؟ إحنا بنقول إنه إذا تمت الإحالة من النيابة الإدارية للنيابة من النيابة العامة للنيابة الإدارية، ده أمر تقدير النيابة الإدارية لها سلطة التحقيق أو عدم التحقيق، يعني ممكن تحفظ. كذلك الحال حتى لو قامت النيابة الإدارية بالتحقيق وأحالت للمحكمة التأديبية، يبقى برضو طلب الإحالة المسبق من النيابة العامة بالتحقيق والإحالة النيابة المحكمة التأديبية ليس بحجة على المحكمة التأديبية، يعني مش لازم المحكمة التأديبية إذا نظرت الأمر إنها تحكم بتوقيع جزاء تأديبي. السبب هنا إيه؟ السبب بيتبدى عندي في إنه الحجية دائما بتكون للأحكام، والصادر من النيابة العامة ده بيكون تحقيقات، يعني النيابة العامة تولت التحقيق في مسألة معينة وتبين لها إنها تحيل إلى النيابة الإدارية أو للمحكمة التأديبية، فبالتالي ما فيش حجية لأنه ما فيش حكم صادر، إنما الحكم بيكون صادر من المحاكم وليس من هيئات التحقيق. يبقى أنا عرفت كده إنه النيابة الإدارية بتباشر التحقيق أحيانا من خلال الطلب، والطلب زي ما قلنا قد يكون من الرقابة الإدارية وقد يكون من الجهاز المركزي للمحاسبات وقد يكون من النيابة العامة. فيما يتعلق بالطلب المقدم، هل له شكل معين؟ إحنا بنقول الطلب بينبغي أن يكون الطلب مقدم كتابة، يعني ما يكونش شفاهة، وإنه الطلب لابد أن يكون محدد التاريخ ويكون موقع، يعني اللي بيصدر الطلب يكون موقع على هذا الطلب، وإنه الطلب يكون واضح، الطلب يكون واضح، ولا يشترط في طلب التحقيق أن يكون التحقيق مع شخص بعينه، يعني مش لازم النيابة العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات يطلبوا التحقيق مع شخص بعينه، وإنما ممكن يكون الطلب بالتحقيق يكفي أن يكون مجرد التحقيق في واقعة معينة، يعني في مخالفة معينة، ومن خلال التحقيق في الواقعة ذاتها بنحدد الأشخاص أو الموظفين اللي هم إيه ارتكبوا المخالفة. السؤال: هل الطلب ملزم للنيابة الإدارية؟ احنا يمكن جاوبنا على قبل كده وقلنا ان الطلب اللي بيقدم من الجهات السالف ذكرها غير ملزم للنيابة الإدارية. بمعنى ايه؟ بمعنى انه النيابة الإدارية لها الحق في ان تحفظ الامر او تصدر امر بألا وجه لإقامة الدعوة التأديبية، او انها تحيل الموضوع للمحكمة التأديبية عشان تفصل فيه، او ان النيابة الإدارية طبقا للتعديلات الأخيرة تحقق وتوقع جزاء، او تحقق وتحيل الأمر للنيابة العامة إذا ما تبين أن الطلب المحال إليها تحديدا من الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات بينطوي على مخالفة جنائية. في هذه الحالة إما أنها بتحقق وتوقع جزاء تأديبي زي ما هنتكلم بعد شوية عن سلطتها في توقيع الجزاءات، أو أنها تحقق وتحيل الأمر للنيابة العامة إذا كان هناك شق جنائي. ده بالنسبة لمباشرة النيابة الإدارية للتحقيق بناء على طلب. قد لا يتم التحقيق أمام النيابة الإدارية من خلال إحالة من الجهة المختصة، أو لا يوجد هناك طلب للتحقيق، وإنما قد يكون التحقيق بناء على شكوى بتقدم النيابة الإدارية بشأن التحقيق في واقعة معينة أو مع موظف معين. هنا الشكوى اللي بتقدم، قد تقدم الشكوى من شخص طبيعي، فرد من الأفراد الطبيعيين، وقد تقدم الشكوى من شخص اعتباري، جهة اعتبارية، جهة لها شخصية اعتبارية، لها الحق أيضا في أن تقدم الطلب ل تقدم شكوى للنيابة الإدارية للتحقيق في مخالفة معينة. في البداية لا يشترط توافر المصلحة الشخصية المباشرة، مش لازم يكون لي مصلحة شخصية مباشرة عشان أتقدم بشكوى، وإنما ممكن يكون لي مصلحة شخصية بس بطريقة غير مباشرة. ده ما يكفي إن تكون الشكوى منصبة على مخالفة، سواء تمثلت هذه المخالفة في صورة إيجابية، يعني إيه؟ يعني المشكو في حقه اللي هو ارتكب المخالفة قام بارتكاب فعل محظور، أو المشكو في حقه ارتكب المخالفة كانت المخالفة هنا سلبية، يعني امتنع المشكو في حقه عن القيام بأحد الواجبات المطلوبة منه. فيما يتعلق بالشكوى لا بد أن نشير إلى أنه لا بد أن تكون الشكوى بخصوص مخالفة وقعت بالفعل، وليس شكوى من أمر متوقع الحدوث أو قد يحدث. السبب إيه؟ السبب انه الشكوى بيترتب عنها تحقيق، والتحقيق قد يترتب عليه توقيع جزاء، واحنا عارفين انه لا يجوز توقيع جزاء الا على مخالفة قد وقعت بالفعل، ولا يجوز توقيع جزاء على مخالفة محتملة. انما عشان نوقع جزاء لابد ان يكون هذا الجزاء على مخالفة قد ارتكبت بالفعل، لكن عشان نوقع جزاء على مخالفة محتملة لسه ما ارتكبتش ده غير منطقي وغير جائز. الشكوى في جزئية معينة، الشكوى من مجهول، يعني لو كانت شكوى مقدمة من مجهول هل يتم التحقيق فيها أو لا يتم التحقيق؟ القاعدة أنه تحال الشكوى للتحقيق طالما كانت جدية حتى لو كانت مجهولة المصدر، خالية من التوقيعات، خالية إيه؟ من التوقيعات، طالما أنه الجهة هنا لجهة الإدارة، يستوي أن تكون الشكوى مقدمة لجهة الإدارة أو للنيابة الإدارية، بس هنا النيابة الإدارية بتتكلم عنها. لو استشعرت النيابة الإدارية أن الشكوى جدية ولها محل، يبقى في هذه الحالة النيابة الإدارية تحقق في الشكوى رغم أنها مجهولة وخالية من التوقيع. طبعا غني عن البيان انه الشكوى لا يجوز تقديمها، احنا بنقول الشكوى يجوز تقديمها لجهة الإدارة كما يجوز تقديمها للنيابة الإدارية، بس غني عن البيان انه الشكوى اذا كانت تتعلق بمخالفة مالية او تتعلق بموظف من موظفي الإدارة العليا أو عضو في نقابة عمالية اللي هي الهيئات والمخالفات اللي بتختص تنفرد بها النيابة الإدارية بالتحقيق فيها. في هذه الحالة يجب تقديم الشكوى للنيابة الإدارية ولا يجوز تقديمها لجهة الإدارة، لأن جهة الإدارة غير مختصة، ولو حدث هذا الأمر يبقى جهة الإدارة غير مختصة بالتحقيق وعليها أن تحيل الأمر إلى النيابة الإدارية. طيب، هل الشكوى لها شكل محدد؟ احنا بنقول القاعدة عندي أن الشكوى ليس لها شكل محدد، لكن ليس معنى أن لها شكل محدد أنه تقدم كده بدون أي ضابط، لكن في ضوابط معينة ينبغي مراعاتها، بمعنى أنه الشكوى يجب أن تكون واضحة، ويجب أن تكون محددة، ويجب أن تكون غير مجهلة. يعني الشكوى لابد أنه واضحة ومحددة، والمخالفات محددة تحديد معين. ما ينفعش أقدم شكوى في موظف أو في جهة أو حاجة زي كده إنه سيء السمعة أو سيء السلوك أو غير جدي أو حاجة زي كده. دي بنسميها عبارات غير منضبطة ولا تصلح للتحقيق. إنما أنا عشان أقدم شكوى للجهة المختصة سواء كانت جهة الإدارة أو جهة النيابة الإدارية لازم تكون الشكوى محددة، المخالفات محددة، وتكون واضحة وغير مجهلة، يعني عبارات منضبطة ومحددة، ليست عبارات مرسلة أو كلام إنشائي على النحو الذي ذكرناه، كأن الموظف ده مهمل، الموظف ده غير معتني بعمله، الموظف كذا. لازم أكون دقيق في الشكوى اللي بتقدم مني. طيب، الشكوى لما بتقدم، احنا عاوزين نشوف ايه مصير الشكوى لما بتقدم الشكوى إلى جهة الإدارة أو إلى النيابة الإدارية. فإحنا بنقول مصير الشكوى، الجهة اللي بتقدم إليها الشكوى بيكون لها سلطة تقديرية. سلطة تقديرية بمعنى إيه؟ يعني الجهة المقدم إليها الشكوى لها سلطة تقديرية، إما أن تتولى التحقيق فيها، أو تحفظ التحقيق إن كان لذلك محل. يعني كان في حالة من حالات الحفظ اللي هنتعرض لها بالتفصيل لما نتكلم عنها، حالات الحفظ. يبقى هنا إما إنه تحفظ، الجهة المختصة المحللة للشكوى تحفظ، أو تتولى التحقيق وبعدين تشوف اللي هيحصل في التحقيق، هتوقع جزاء ولا هتحفظ ولا تحيل. إذا كان جهة الإدارة تحيل للنيابة الإدارية أو للنيابة العامة، أو إذا كانت النيابة الإدارية هتحيل للنيابة العامة أو للمحكمة التأديبية على النحو اللي بينتهي إليه التحقيق أمام جهة الإدارة أو النيابة الإدارية. طيب، في كثير من الحالات يصدر قرار بحفظ الشكوى، يصدر قرار بحفظ الشكوى. احنا هنا بنقول مخافة انه يكون الشكوى جدية وصحيحة، وحتى حتى لا تستتر جهة الإدارة على المخالفات المقدم فيها شكاوى إليها أو النيابة الإدارية كذلك. فبنقول انه القرار الصادر بحفظ الشكوى من جهة الإدارة بيعتبر قرار إداري. إذا قامت جهة الإدارة بحفظ الشكوى فده بنعتبره قرار إداري. قرار إداري بمعنى إنه يجوز الطعن عليه بالإلغاء. وطالما اعتبرناه قرار إداري زي ما قلنا يبقى يجوز الطعن عليه بالإلغاء. والطعن بالإلغاء هنا ليه ضوابط معينة، أبرزها وأهمها إنه يكون الطعن في الموعد القانوني اللي هو موعد الـ60 يوم، وإنه لابد إن يكون في مصلحة للطعن في هذه الحالة. طيب، إذا كان ده بالنسبة إذا كان القرار صادر من جهة الإدارة. إذا كان القرار حفظ الشكوى صادر من النيابة الإدارية يبقى لا يجوز الطعن عليه بالإلغاء. في الصادر من جهة الإدارة يطعن عليه بالإلغاء، لكن لو كان صادر من النيابة الإدارية ما يكونش طعن بالإلغاء، إنما بيكون عبارة عن تظلم. ليس أمام الشاكي إلا أن يتظلم من القرار الصادر من النيابة الإدارية. تظلم أمام مين؟ يتظلم أمام مدير النيابة الإدارية، وهو بدوره مدير النيابة الإدارية بيقرر إحالة الشكوى للتحقيق أو يؤيد قرار الحفظ الصادر من النيابة الإدارية قبل ذلك. النيابة الإدارية بنقول إنه فيما يتعلق بالشكوى، إذا حفظت النيابة الإدارية الشكوى يبقى ينبغي عليها أن تقوم بإخطار الشاكي بحفظ الشكوى. والعكس تماما فيما يتعلق بالإدارة، وده أمر منتقد. يعني بنقول إنه يجب على النيابة الإدارية أن تقوم بإخطار الشاكي بحفظ الشكوى، في حين أن الإدارة غير ملزمة بذلك، وده طبعا أمر منتقد، لأنه ينبغي من باب أولى أن تقوم جهة الإدارة بإخطار الشاكي بحفظ الشكوى، لأنه الشاكي بعد كده ممكن يتقدم بالطعن على هذا القرار زي ما ذكرنا منذ قليل. الشكوى أحيانا الرئيس الإداري بيستهين بيها، أو أحيانا جهة التحقيق بتستهين بيها، عشان كده إحنا عشان نفعل الشكوى فبنقول لابد أن يكون القرار الصادر بالشكوى بحفظ الشكوى يكون مسبب، وإنه الإدارة بننادي أن الإدارة تلتزم بالرد على الشكاوى، لأن الإدارة أحيانا لا ترد على الشكاوى، تسكت تلتزم الصمت، إنما بنقول لابد أن الإدارة تلتزم بالرد على الشكاوى، ويكون الرد في مدة معقولة، في مدة معقولة، وما يكونش الرد زي ما بنشوف كده في القطاعات الإدارية والجهات الإدارية إنه الرئيس بيحيل إلى المشكو في حقه للرد، لأنه المشكو في حقه من مصلحته ألا يبين الحقيقة وألا يرد ردا حقيقيا. عشان كده بنقول إنه ينبغي على جهة الإدارة أن ترد هي من نفسها وألا تحيل الأمر إلى المشكو في حقه إلا في حالة الضرورة القصوى. ده بالنسبة للقيود، أو بالنسبة لمباشرة التحقيق من النيابة الإدارية بواسطة الطلب أو بواسطة الشكوى. إذا ما ننتهي إليه، النيابة الإدارية زي ما قلنا بتحقق إما من خلال الإحالة من جهة الإدارة، أو بتحقق من خلال الطلب المقدم إليها من جهة معينة زي ما قلنا الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي أو النيابة العامة، أو بتحيل أو بتتولى التحقيق بناء على طلب من النيابة العامة، أو تتولى التحقيق بناء على شكوى مقدمة إليها على التفصيل اللي إحنا ذكرناه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.